هو حالة كوني متأثرة وقد تلبس للفتح حاضرة. الثاني المغلب الحضر، والثالث المذهب، والرابع الطائفة الثانية أنه يغلب الحضر على الصدر، فيفتح مدح الدين بما بقي من المدة. قل مثلا قد مدح 6 ساعات ويبقى لهم أكثر من 15 ساعة أو 15 ساعة 18 ساعة يمدح باقي هذا اليوم، لأن هو المباح له أن يمدح يوما وليلا. فنقول امضي في المدح هي أن تنقضي مدة يوما وليلا يوما وليلا، ثم بعد ذلك لا تمدح. فغلبنا الحاضر على المبيح، وهذه النواحي كلها نواحي نظرية. لما فعلنا ذلك ولما غلبنا الحاضر على المبيح؟ لأمور كثيرة. أولا قد تلبس بالعبادة بالحضر فيتمها حضرا، وأيضا إذا تعارض الحاضر الحضر مع السفر فإن الحضر حظ وإن السفر إباحة، وإذا تعارض الحاضر مع المبيح قدمنا الحاضر عند عدم إمكان الجمع، وهنا لا يمكن فنقدم الحاضر والحاضر هو المقيم، لأن المقيم يقول بعد اليوم والليلة لا مدح لك، لا يصح لك المدح، هذا حاضر. والسفر يبيح له، يقول مبيح لك اليوم الثاني والثالث. فلما تعارض الحاضر والمبيح قدمنا الحاضر على المبيح. والثالثة هو والثالثة والوجه الثالث في ذلك لأننا نقول الأصل في العبادات أن تبقى على أصلها إلا أن يأتي ناقل ينقلها، ولا ناقل صحيح الآن نقف أمام هذا الأصل. هذا هو الأصل الحنيف وإسلام ما شرعه أو ما فرضه الشرع في الحضر. وقد تلبس بها حضرا، هذه الصورة الثانية. الرابح أنه إن مدح حاضرا وبقي الوقت يكمل الوقت مدح حاضر ولو كان على سفر ولو جد به الزيت ولا يمدح مسافرا. الحالة الثالثة كان مسافرا وجد به، أو الصورة الثالثة كان مسافرا وجد به السفر فمدح وجد به الزيت فمدح مسافرا، ثم قدم على منزله فأصبح في الحضر، فهل يتم مسافرا أم يتم على الحضر؟ إذا قلنا المسألة دائرة على التلبس بالعبادة فقط نقول يتم مسافرا، لأنه قد تلبس بالعبادة وهو على سفر حال تكفي مسافرا. فإن تلبس بالعبادة مسافرا فله المدح والإتمام مسافرا. وإذا قلنا بأن المسألة تدور على التلبس بالعبادة والحاضر والمبيح نرجع إلى التفصيل الأول، تعارض مبيح مع حاضر، الحضر حاضر والسفر مبيح بفضل الحاضر على المبيح، وهذا الراجح الصحيح. الصورة الرابعة وهي صورة مستوردة عند علمائنا، قال أبو إسحاق الماوردي أبو إسحاق الماوردي قال إن أتوضأ وإنما الطهارة ولبس الخبز ثم مدح عليه مقيما مدح على اليمنى ولم يمدح على اليسرى وفقدت اليسرى حتى جد في الثاني مسافرا فمدح على اليسرى. هذه الصوره الاخيره صوره مشكله. قد تلبس اول العباده، ما نقول تلبس بالعباده بعد مدح في الحضر مقيما الرجل اليمنى ومدح في السفر الرجل اليسرى فتقاسما، فان نقول له أكمل مقيما أم أكمل مسافرا أم نقدم المسألة ونقول يمدح بمدعك اليوم والنصف يوم المقيم مع نصف يوم إذ السفر فأكون يوم وأخوانه. فالصحيح في ذلك أنه قد تلبس بالعبادة بنفس الرجل، يعني مدح على الخطف الأول على الرجل اليمنى، فأن نقول بذلك الصحيح في هذه المسألة الذي رجعه أبو إسحاق، لا صحيح الذي رجعه أبو إسحاق وهو جهاز النجم كما قلنا، الذي رجعه أبو إسحاق لأن الخرق الذي في الظاهر يكون تابعا للأصل الظهر والظهر في تأكيد الخط بالظاهر فهو مما يختبر، فهو مما يختبر يتم يختبر، ولا سيما أن روح الشريعة على التنفيذ، والأصل في ذلك أن المشقة تجد التنفيذ. فقالوا ابن المضيد يصح المدح عليه وإن كان الخط في الظهر وظهر جزء من محل الفرد. القول الثاني وهو القول الجديد وهو المعتمد أنه حتى إن كان الخرق يعني فيه يسير ليس بكثير لا يصح المسح عليه. قال الخش الذي فيه الخرق وظهر جزء من محل الفرد لا يصح المسح عليه، وهذا هو المعتمد. لأن الأفضل كما تجد بذلك إلى غش إذا الأصل وبدأ ونجمع بينهم إلى أن محل الفرد الظاهر ويمسح على الخفي، فيجمع بين الأصل والبدل وليس له ضوابط بالشرع، فلا يصح الجمع بين الأصل والبدل الغش والمسح. والراجح الصحيح في ذلك الذي تتهم معه الأدلة أن أصل الرخصة التنكير، وأصل الرخصة جلب التنكير مع المشقة، وإذا ذاق الأمر ابتدع فيصح أن نقول يصح المسح على الخط وإن كان مخرطا، وإن ظهر جزء من محل الفرد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يمسح المقيم يوما وليلة، فأطلق والإكراه لو كان هناك شروط وقيود لابد أن كان يبينها من سبب تأخير بيان عن وقت الحاجة لا يجوز. فلما لم يبين النبي صلى الله عليه وسلم بأن الخف إن كان فيه فتحة إن كان فيه خرق في يوم ظهر محل الفرد فلا يمسحه لبين، فلما لم يبين وسكت الشرع عن ذلك سكت رحمة بالعباد، فيفضل بكرة على الجاطئ ويبقى العام على عمومه. ولذلك نقول يصح بعد ذلك المسح وإن كان مخرطا. أما الشبهة التي أتى بها وكيف نجمع بين الظاهر وبين الأصل فلها مظاهر في الشرع، فقد مسح النبي صلى الله عليه وسلم على الناصية ثم مدح على العمامة، فجمع بين مسح الرأس وبين المسح على العمامة، وأيضا بالاتفاق كما تتبين في الجماهير النجاة الجميلة في منتصف النجاة الجميلة الجميلة لم تصل إلى المنفر فيفتح على الجزء الذي فيه الجميلة ويقضي الباقي اليد، فهنا يكون قد جمع بين الأخ والبدل، فالنظر في الشرع موجودة ولا يصح أن يعني نعطل رخصة الرخصة الشرع في مسألة بمسألة أو شبهة مثل هذه الشبهة ولا ضرورها في الشرع موجودة. فإذا الخف المخرص تصح للإنسان أن يمسح عليه، تبقى لنا المسألة على الشقاق أو قل على المذاهب، هم اللقاء المذهب قول واحد المعتمد فيه المذاهب لا يجوز في حد من الأحوال مسح الخف على المسح عليها ولا يستطيع هذه الطهارة. فمن صرع بمسح الشاش مثل الراجل جرح والشاش عنده على جزئية من قدمه ومسح وصرع عندنا في المذهب الصلاه لا تصح لان الطهاره لا تصح. لما؟ لان اللسان ليست بخفاف لا يستطيع المشي عليها افرادا استقلالا، وايضا ليست تاثيرا لمحل الصرف. وهذا هو يعني كلام جماهير اهل العلم، لكن حقا الشرع شرع لابد ان ندور مع السنه الكبيره والعلم قال ما قال رسوله، وان كانت تبعات العلماء وتوجيهات العلماء توجيهات قوميه ليست بالعينه، لكن دين الله للعلم يؤخذ من فهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك من فهم صحابه رسول الله بفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضوان الله على صحابته الكرام. لغزوه ذات الرقاع لما سميت هذه الفتاه غزوه ذات الرقاع؟ لانهم كانوا يرقون اللفائف على ارجلهم وكانوا حفاظا لا يجدون العالم يعتمدون عليه. فكان يرقون اللفائف واباح له النبي صلى الله عليه وسلم ان يمسح على هذه اللفائف. ففيها دلاله واضحه جدا على ان الشاش او كليه الشاش التي تكون على الرجل انه يمسحها. فنقول للرجل الذي جرح مثلا لما سال عنه كان ونائبا عمر جرح في اسبوع القليل فجعل اللفافه والشاش عليه وجزء القدم غير ظاهر والجزء الثاني الظاهر، فالصحيح ان نقول له امسح على جزء الشاش الذي على قدميك ثم بعد ذلك يخبر الجزء الباقي. ايضا من هذه النتائج امراه اجرت عمليه جراحيه في اصبعها ووضعت على الاصبع شاش ولفته بدقائق لان تمتنع من الفراغ والاهم تتيمم بذلك. نقول لا، اذا قام المسح فالمسح يقدم على التيمم. التيمم لا يكون الا عند عدم استطاعه المسح للماء، لا يكون للماء ولا للتيمم ويغسل الجسم الظاهر. هذا بالنسبه للنتائج. بالنسبه للجوانب وهو الشراب الذي يرتديه الانسان، العلماء عندنا في المدرسه يقولون الجورب او الشراب ضد الحالات. الحالة الأولى أن يكون ضعيفا غليظا سميكا مستقرا لمحل الفرد لمحل المقصود ولا يسمع له عنده استهتار. كان من الجوانب لها نهاية، وما هذه الأولى ممكن نقول بالذات الشراب السميك الدقيق في الكعب من تحت الكعب يمكن أن يكون ضعيفا أو سميكا أكثر منه الجزئيات الاخرى فيصير بذلك نعلم فينطبق او تنطبق هذه الصوره على ما افترضه الفقهاء فيكون شرابا دقيقا كنيكا غليظا قيمه غليظا لانه لا يدخل حدود الماء. ثم لما قالوا لا محل الفرد ليه حتى لا يدخل الماء الى محل الفرد فقالوا كنيكا دقيقا غليظا له ذلك. لهذا قولنا تقول قولا واحدا انه يصح ان يمسح عليه. اما في الحاله الثانيه الا نعلم له، يعني لا يستطيع المشي عليه. فرايت احدا لبس الشراب هو المشهور بين ايدينا الجوارب ومشي عليه في الشارع بالشراب، لا يستطيع المشي عليه، اما ان يجرح اما يتخرق اما ان يدفع فلا يستطيع المشي عليه. وان لم يستطع المشي عليه كما قالوا اولا بنفس الشروط التي اشترطوها واستقرها من الفقه في عصر المسلم وايضا اصول الشرع في التباح بالتيسير على المسح على الخفين للتردد عليه، قالوا فان لم يمكن التردد عليه فهذا خلع سهل ويسير. فان كان خلع سهل ويسير فاننا نامره بان يبدا بالاصل ولا يبدا بالبدل، لان البدل له قيود وشروط والرخص لا يمكن ان يعني يتعرف عليها الا بالتوينيه وشروطها التي قد جاءت من قبل الشرع، يعني في الباطن من قبل الاحاديث التي اباحت بالجوارح. فقالوا ان كان ليس له لا يسير عليه فلا يمسح عليه. الحاله الثالثه ان يكون رقيقا، وهذا هو عامه الجوارح التي نرتديها جميعا، ان يكون خفيفا ويمكن ان يدخل من خلال الماء الى محل الفرد. فهل تقول بما قلنا في القول الثاني؟ نعم، المعتمد المال في المذهب لا يجوز المسح على الشراب، وهذا قول كثير حتى من المعاصرين. كثير من المعاصرين يرون ان الرخصه قد جاءت بالخف ولم تاتي بالشراب، يعني شرب. والاصل في الرخص لا ينقص عليها. فاذا كانت رخصه وهذه الرخصه اقتصرت على الخف تبقى على الخف ولا تتعدى الى غيره. ثم ايضا اراد في ذلك ان الانسان قد مدح على الجوارب والحديث وان كان الدار الخزي قد اعله وقد اعله وضعفه، لكن صحيح صحه الحديث ان الانسان في جانب حديث المغيره مدح على الجوربين والن عليه. مدح النبي صلى الله عليه وسلم على الجوربين والن عليه. فهذه هي دلالة واضحة جدا على صحة المسح على الجوارب، واللفائف شيء واحد، فيصح المسح على اللفائف وعلى الشراب أو الجوارب وإن كان خفيفة. ولذلك نقول إن هذه هي السنن، ونحن نقول مع السنن حيث صارت إن الإنسان مسح على الجوربين فصح على أن عليه. يبقى فروع فراعة العلماء على هذا الشرط أن يقف عنده طويلا، قالوا وليس شرطا وان كان سائرا لمحل الفرد ليس شرطا ان يغطي الفرد، ليس اجمع بين الاثنين. ما معنى قولنا لا يغطي الفرد ويكون محلا سائرا لمحل الفرد؟ هذا تناقض وليس بتناقض. حل المشكال ان يقال ان يرى محل الفرد من هذا الغطاء من هذا الخف، يعني الذي خفا بجانب كما نبذله له. فإن ابتدى خفا زجاجا ومحل الفرد يظهر. فهذا معنى المسح على لا يقال بأن الإنسان لو ابتدى إيجارا من زجاج وقال الزرع بطرق بطيئة ولا تطيح فعلاه غطرة فحل ستر العورة. نقول لك إن العورة قد انكشفت من خلف الزجاج. أما بالنسبة للمسح ستر العورة يجب ستر العظمة وتغطية العورة. أما بالنسبة للرش فلا يجب إطارة بل إظهارها أكثر والغالب على غير السلف. فإذا قلنا بالنسبة للحال الفرد الرش الأمر فيها المدح فقط لا أن يغطيها. فلو سلف أو لبس عفة زجاجية يستطيع أن يمشي عليه دون أن ينكدر فله أن يمدح. ولا تضحكون من هذه الفروجات أو التفريعات. هذه التفريعات هي رياضة العقل وهذه التي تدرس التفكير عن تقييم. وكثير من المستقلين لم ندع النوم هذه الأحوال ونحن نعيش فيها. يعني إذا كان الرجل يدرس شيئا في كفره أو طبيب جعله يرتضي من أجل درس مثلا الهروب وضد العقاب ولا تكون إلا من زجاج فلا يفتقر إلى الحكم في هذه الفتوى. هل يمسح على الزجاج أم لا يمسح على الزجاج؟ لا سيما وأن هذا الفرد قد ظهر. فالصحيح إذا استطاع المشي عليه صح أن يمسح عليه لأنه لا يجد استطاع محل الفرد. الثالث إذا أتى بنازل من محل الفرد لكنه من حديث وحديث طوال كما يقولون حديث ثقيل شديد فالمذهب أنه لا يصح المسح عليه. لما؟ لأنه لا يستطيع أن يسير على هذا الخف الصغير هذا لا يكون مركبا له لا يكون معنى له لا يستطيع أن يحركه. فلذلك قالوا لا يصح المسح لأنه لا يستطيع المشي عليه. يبقى لنا أجزاء ثلاثة. الجزء الأول منها المسح على البلوغ ثم الكلام على المستحاضة الذي به ثلاث كلام هل له أن يمسح أم لا؟ والكلام بعد ذلك حسابا على المسح على الكبائر. المسح على الجرموق دور الجرموق أولا الجرموق خفتان خف دحني وخف علوي خف باطن وخف ظاهر. هذا معنى الجرموق. الجرموق خفتان خف أسفل وخف أعلى. ويكون الخف الأسفل بخيل بخيلا بالخف الأعلى. فإن كان بخيلا بالخف الأعلى فهذا يصير خفا واحدا. فالخفان يصيران خفا واحدا. ويشترط فيه ما يشترط في نفس الخف أن يلبسهما على طهارة كاملة ويمسح يوم وليلة للمقيم وللمتابع ثلاث أيام بلا يديهن. هذا إن كان مخيطا بالخف الأعلى. أما إذا كان خفا أوليا من شدة الدم أراد الله يستطيع أن يتحمل فلبس الخف الأول إذا انتهى التعليم تتعلم فلبس الخف الثاني للسلسلة. وما كان مخيطين كان منكسرين طبعا الحب. نقول كما قال العلماء هنا لا أحوال أن نقول الخف الأول ينزل منزلة الريش الخف الأسفل الباطن ينزل منزلة الريش والخف الثاني ينزل منزلة الخف. فإذا نزل منزلة الخف نقول إن لبس الخف لبس قطيعة طهارة كاملة وأحدث أمراض الذكر له أن يمسح على الخف الأعلى ويصلي الصلاة يوم وليلة بالمسح. وإذا لبس الخف الباطن أكثر على طهارة ثم انتقذ في الطهارة ثم لبس الخف الأعلى على الرايح ليس له أن يمسح على الخف الأعلى. ليه؟ لأنه لم يلبس الخف الأعلى طهارة كاملة. لأننا قلنا الخف الأسفل كالشراب والنعل. تخيل أنها شراب ونعل وأنت تمسح على الشراب وعلى النعل كما مسح الإنسان على الجوربين وعلى من عليه. ونقول بأنه قد ارتدى الخف وهو الأعلى على غير كمال الطهارة لأن الحدث الذي حدث منه قلنا أن الخف الأسفل ينزل من زيت الريش فإذا أحدث ولم يتطاعر المواد الثانية ثم بعد ذلك كانت الخف قد ارتدى على غير طهارة أو نجسة وعلى غير طهارة فلا يصح المسح. على المحتاج في حق اخواني وكفرت الله على الطلب.